أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها: فسمي بالكلام لفظك المفيد، أو جملتان كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه، إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. الباب الأول من الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها كتاب ابن هشام، الذي هو أصل منظومة الزواوي في الجملة وأحكامها، أي في بيان الجملة وذكر أحكامها وأقسامها. وفيه أربع مسائل، أي في هذا الباب الأول أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها، أي في شرح الجملة. والجملة كما هو مفهوم من كلام ابن هشام في كتابه قواعد الإعراب، ممزوجا بكلام شارحه الشيخ خالد رحمه الله الجميع. الجملة هي: اللفظ المركب تركيب إسناد، هي اللفظ المركب تركيب إسناد. وخرج بقولنا المركب، خرج به اللفظ المفرد، أي الكلمة المفردة. فالكلمة المفردة لا تسمى جملة، مثل قولك محمد، ومثل قولك الدرس، فهذا ليس جملة لأنه لفظ مفرد وليس مركبا. وخرج بقولنا تركيب إسناد، ما ركب تركيب إضافة مثلا، نحو عبد الله، فعبد الله مركب من كلمتين، من لفظين، اللفظ الأول عبد واللفظ الثاني الله، ولكنه لا يسمى جملة لأن هذا التركيب تركيب إضافة وليس تركيب إسناد. والمقصود بتركيب الإسناد هو التركيب الذي جيء به لإسناد شيء إلى شيء، أي لنسبة شيء إلى شيء إثباتا أو نفيا. إثباتا كقولك اجتهد محمد أو يجتهد محمد، ونفيا كقولك لم يجتهد محمد أو ما اجتهد محمد. فكل هذا يسمى جملة لأنه ركب من لفظين تركيب إسناد. ويدخل فيه أيضا المبتدأ والخبر، نحو محمد مجتهد، محمد مجتهد، سواء كان مثبتا كذلك كهذا المثال أو منفيا نحو ما محمد مجتهد. فكل هذا يسمى جملة. إذن فالجملة هي اللفظ المركب تركيب إسناد. وهذا يغني عن قول بعضهم: ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، أو ما تنزل منزلة أحدهما كالنائب عن الفاعل، أو فاعل أغنى عن الخبر. فهذه الأقسام والأنواع كلها يشملها قولنا اللفظ المركب تركيب إسناد. والمؤلف رحمه الله عز وجل في نظمه هذا بيّن الجملة بالمثال، فقال: فسم بالكلام لفظك المفيد، أو جملة كالعلم خير ما استفيد. فسم بالكلام لفظك المفيد، أو جملة كالعلم خير ما استفيد، أي سم لفظك المفيد بالكلام، أو جملة، أي أو سمه جملة. فاللفظ المفيد، اللفظ المفيد يسمى كلاما ويسمى جملة. فالجملة إذن كما قلنا هي اللفظ المركب تركيب إسناد. واللفظ المركب إما أن يكون مفيدا وإما أن يكون غير مفيد. فإن كان مفيدا سمي كلاما وجملة، وإن لم يكن مفيدا سمي جملة فقط. إذن فالجملة لا تشترط فيها الفائدة، وإنما يشترط فيها التركيب الإسنادي. وأما الكلام فيشترط فيه مع التركيب الإفادة، ولذلك يقولون كل كلام جملة وليس كل جملة كلاما. كل كلام جملة وليس كل جملة كلاما. فقولك مثلا اجتهد محمد أو يجتهد محمد، هذا كله يسمى كلاما ويسمى جملة. يسمى جملة لأنه تركب تركيب إسناد، أي تركب من مسند ومسند إليه. المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل. ويسمى أيضا كلاما لأنه مفيد، لأنه مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وأما قولك مثلا إن يجتهد محمد، إن يجتهد محمد أو إن اجتهد محمد، فهذا يسمى جملة لأن فيه مسندا ومسندا إليه، ولكنه لا يسمى كلاما لعدم الفائدة، لانعدام الفائدة فيه. والذي أفقده الفائدة هو إن الشرطية، لأن إن من أدوات الشرط، وأدوات الشرط تحتاج إلى جواب. إذن لا يحسن السكوت على هذه الجملة. هذه جملة لا يحسن السكوت عليها، لماذا؟ لأنها ما زالت تحتاج إلى جواب الشرط. وكذلك قولك مثلا إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن، فهذا يسمى جملة لأن فيه مسندا ومسندا إليه، ولكن لا يسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه، لأنه غير مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لماذا؟ لأنه اشتمل على أداة شرطية وهي إذا، وهذه الأداة الشرطية ما زالت تحتاج إلى جواب، ما زالت تطلب جوابها. فلو قلت مثلا إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فحينئذ يصير كلاما مشتملا على جملتين. ولهذا قال الناظم لكنها أعم معنى منه، أي لكن الجملة أكثر في المعنى من الكلام، لأنك تجد كل كلام تجده جملة، ولا تجد كل جملة كلاما، بل بعض الجمل تجدها كلاما وبعض الجمل لا تجدها كلاما. بمعنى أن كل ما يصدق عليه أن يسمى كلاما يصدق عليه أن يسمى جملة، وليس العكس، أي كل ما يصح تسميته كلاما صح تسميته جملة، وليس كل ما صح تسميته جملة يصح أن يسمى كلاما، لأنه ربما يكون مركبا تركيب إسناد ولكنه لم يفيد، ولذلك يسمى جملة ولا يسمى كلاما. هذا معنى قوله لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه، أي لأنه يشترط في الكلام أن يحسن السكوت عليه، ولا يحسن السكوت عليه إلا إذا تمت فائدته. إذن فالفرق بين الجملة والكلام أن الجملة أعم من الكلام، فكل ما يطلق عليه الكلام تطلق عليه الجملة، أي كل ما يسمى كلاما يسمى جملة، وليس كل ما يسمى جملة يسمى كلاما. ثم قال إن بدئت بالاسم فهي اسمية، أو بدئت بالفعل قل فعلية. إذن التقسيم الأول للجملة هو تقسيمها باعتبار الإفادة، فتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: قسم مفيد فيسمى كلاما وجملة، وقسم غير مفيد فيسمى جملة فقط. هذا هو التقسيم الأول للجملة. التقسيم الثاني هو الذي أشار إليه في هذا البيت: بدئت بالاسم فهي اسمية، أو بدئت بالفعل قل فعلية. فالجملة إذن على هذا الاعتبار، أي باعتبار ما تصدر فيها، إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. فإن كانت مبدوءة بالاسم سميت اسمية، وإن كانت مبدوءة بالفعل سميت فعلية. إن بدئت بالاسم فهي اسمية، أو بدئت بالفعل قل فعلية. فقولك الله أكبر ومحمد رسول الله، وخالد مجتهد، وعلي ناجح. هذه كلها جمل اسمية لأنها تصدرت بالاسم. وقولك اجتهد خالد، ونجح علي، وسافر إبراهيم، ويتكلم الشيخ، ويخطب الخطيب، هذه تسمى جملا فعلية لأنها كلها تصدرت بالفعل. إذن فالجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. حقيقة الجملة الاسمية هي التي تصدرت بالاسم أو هي التي بدأت بالاسم، والجملة الفعلية هي التي بدأت بالفعل. أحيانا قد تكون الجملة الفعلية متصدرة بالاسم في ظاهرها، ولكنها في أصلها تصدرت بالفعل فتكون فعلية. مثال ذلك أن يقال الخبز أكلت، واللبن شربت، وعمرا رأيت، لأن الأصل أكلت الخبز وشربت اللبن ورأيت عمرا. فهذه الجمل إذن جمل فعلية ولو تصدر فيها الاسم، لأن أصلها هو المعتبر. ولهذا قال صاحب الجمل المجردي: وما هو في أصل الكلام مصدر فمعتبر من غير خلف تحصل. ففعلية عمرا رأيت وخالدا أجره ويا زيد الكريم المبجل. يعني عمرا رأيت جملة فعلية لأن عمرا مفعول مقدم برأيت، إذن فأصل الجملة رأيت عمرا. وخالدا أجره، خالدا أجره هذا يسمى باب الاشتغال، وهو جملة فعلية أيضا لأن خالدا مفعول بفعل محذوف وأصله وتقديره أجر خالدا، أجر خالدا أجره. ويا زيد، يا زيد حرف النداء هنا ناب عن الفعل، والتقدير أدعو زيدا أو أنادي زيدا، إذن فهو جملة فعلية أيضا. وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.